بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: ما لي من ألوذ به سواك، إلى آخر. والبيتين بعده: الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على حديث الطفيل أخي عائشة لأمها رضي الله عنهما، وأظن انتهى الفوائد. وش آخر شيء ذكرنا ما يتعلق بالرؤى؟ طيب، أخذنا كم فائدة؟ الفوائد أي فائدة واحدة، وهي وتكلمنا على ما يتعلق بالرؤى. طيب، يستفاد أيضا من هذا الحديث النهي عن قول ما شاء الله وشاء محمد وما أشبه ذلك من الألفاظ الشركية، لقوله عليه الصلاة والسلام: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. وفيه أيضا دليل على أن اليهود والنصارى يعرفون الشرك مع ما هم عليه من الشرك، فمع ما هم عليه من الشرك إلا أنهم يعرفون الشرك، إذن هم يعلمون أنهم مشركون ومع ذلك لم يؤمنوا. وفيه أيضا دليل على مشروعية الخطب في الأمور الهامة، وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخطب في الأمور الهامة. وخطبه عليه الصلاة والسلام على نوعين: خطب راتبة وخطب عارضة. فالخطب الراتبة كخطبة الجمعة والاستسقاء والعيدين، والعارضة وكذلك الكسوف على القول الراجح. والعارضة إذا اقتضى الأمر ما يدعو إلى الخطبة والبيان فإنه يبين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية ابتداء الخطب بحمد الله والثناء عليه، لقوله: فحمد الله وأثنى عليه. ويستفاد منه أيضا مشروعية التثبت وعدم التسرع في الأمور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كان يمنع، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنه. ويستفاد منه أيضا أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه عز وجل، حيث منعه الحياء من الله، وأنه لم يؤمر أن ينكر. ويستفاد منه أيضا الأمر بإفراد الله عز وجل بالمشيئة، لقوله: ولكن قولوا ما شاء الله وحده، وإن كان يجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، وكذلك أيضا النصارى، لأن في حديث الطفيل قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم، إلى أن قالوا: قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وفيه أيضا دليل على فهم الإنسان إذا كان له هوى، أن الإنسان قد يفهم دقائق الأمور ودقائق المسائل إذا كان له هوى. فهنا اليهود والنصارى فهموا هذه المسائل الدقيقة لأن لهم هوى وغرضا، وهو الاعتراف على المسلمين والقدح فيهم. يقول المؤلف رحمه الله: الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده. ويشير رحمه الله إلى قصيدة البوصيري، والبوصيري هو محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري نسبة إلى بلدة بوصير من بني سويف، كذا بني سويف، وين بني سويف هذه؟ في الصعيد، نعم. يقول نسبة إلى بوصير في بني سويف في مصر، وكان على الطريقة الشاذلية، يعني كان على طريقة الصوفية الشاذلية، وقد اشتهر بالمدائح النبوية، ومن أشهر قصائده هذه البردة التي اسمها الكواكب الدرية في مدح خير البرية، الكواكب الدرية في مدح خير البرية، وقد شرحها جمع كثير من أهل العلم. وهذه القصيدة يعني تلقى في بعض البلدان كل ليلة في كل ليلة جمعة، يأتون بشخص يقول هذه القصيدة ويستمعون إليها. وسببها على ما ذكروا أن هذا الرجل يعني البوصيري أصيب بمرض الفالج وهو الشلل، فعزم على أن يصنع قصيدة يتشفع بها إلى الله عز وجل، قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم يتشفع بها إلى الله عز وجل. ففعل هذه القصيدة، قالوا فرأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على وجهه وألقى على وجهه بردة، فبرئ من هذا، يعني أن هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ارتضى ذلك، فبرئ من هذا الشلل والفالج. يقول فلما أصبح لقيه من لقيه من الناس فقالوا له: أين البردة، القصيدة التي مدحت بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وما يدريك؟ قال: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد كان ما معناه أنه كان مسرورا بهذه القصيدة، وهذا يعني الغالب عليه الكذب والدجل، لأن هذه القصيدة يعني اشتملت على الكفر كما قال المؤلف رحمه الله في قوله: فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده. فيقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وبرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. من جودك، إذا كان من جوده الدنيا وبرتها ومن علومه علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله عز وجل؟ ويقول المؤلف رحمه الله الخامسة: إذن هذه القصيدة، هذا مراده بقصيدة البوصيري، وهي كما قلت يعني تنشد، وقد يعني بعض المنتسبين لهذه الطريقة الصوفية والشاذلية يعني جعلوا قناة، هناك قناة فضائية اسمها قناة المدائح النبوية، تلقى في هذه القصيدة وغيرها، يعني يأتون من بعض المشيخة عندهم فينشدون هذه القصائد ويتراقصون، ويعني يصيبهم يعني شيء من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام على زعمهم، ويصنعون ما يصنعون. وهذا موجود، ها؟ الحمد لله قل الحمد لله. طيب يقول الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر، يعني قوله ما شاء الله وشئت، لقوله يمنعني كذا وكذا، ولو كان شركا أكبر لم يمنعه ولا أنكر عليه الصلاة والسلام. يقول الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وقال لم يبقى بعد النبوة إلا المبشرات، وهي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. يقول السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، لكن هذا يجب أن يقيد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فلا، لأن الشريعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يزاد فيها ولا ينقص، ولا اعتبار بالرؤى والمنامات. نعم يستأنس ببعض الرؤى والمنامات لا في إثبات حكم شرعي، وإنما يعني تفصيل أو ما أشبه ذلك، أما أن نثبت حكما شرعيا أو ننفي حكما شرعيا بمجرد رؤيا فهذا لا يجوز. إذن الأحكام الشرعية إنما تثبت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، أما الرؤى والمنامات فلا تثبت بها الأحكام، ولو فتح الباب لا ضاعت الشريعة، ولا أدخل فيها ما ليس منها وأخرج منها ما هو منها، فربما أن أحدا يسقط الواجبات بدعوى أنه رأى رؤيا، أو يحل المحرمات بدعوى أنه رأى رؤيا، أو بعكس ذلك. إذن نقول الرؤى والمنامات لا عبرة بها ولا تثبت بها الأحكام، إنما الأحكام تثبت بالكتاب والسنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة وجوب الاحتراز في الألفاظ، وأن ذلك من الإلحاد في أسماء الله وصفاته ومن اتخاذ الأنداد لله، بين في هذا الباب أن سب الدهر من الألفاظ المحرمة التي تنافي كمال التوحيد. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهو أن سب الدهر مناف لكمال التوحيد، لأن من سب الدهر فقد آذى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف رحمه الله: باب من سب الدهر. السب والسباب الشتم بالكلام القبيح وما لا يليق، السب والسباب الشتم بالكلام القبيح وما لا يليق. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح. والمرجع فيه، يعني إذا قال قائل ما ضابط السب، نقول الضابط والمرجع هو العرف، فما عده الناس سبا أو انتقاصا أو عيبا أو طعنا فهو السب، ولا يتقيد ذلك بشيء معين. وقال بعض العلماء: السب هو الشتم، وهو نسبة الإنسان إلى عيب ما، يعني أن ينسب الإنسان إلى عيب ما وهو كالأول. وقالوا: باب من سب الدهر. الدهر هو الزمان الطويل، ويطلق أيضا على مدة الحياة، ويطلق على ألف سنة، فألف السنة تسمى إيش؟ تسمى دهرا. والنسبة إلى الدهر دهري بضم الدال، دهري ودهرية، وكان القياس فتح الدال وأن يقال دهري ودهرية، لكنهم جعلوها بالضم، يعني قالوا الدهري ودهرية لتكون علما على هذه الطائفة المعينة. وقوله فقد آذى الله، الأذى اسم لقليل الشر وخفيف المكروه، فقليل الشر وخفيف المكروه يسمى يسمى أذى بخلاف الضرر، فلذلك يطلق الأذى على القول لأنه لا يضر من المؤذى، شخص المؤذى لا يضره. ومعنى وقوله فقد آذى الله، معنى آذى الله أي وصفه بالنقص، ولكن لا يلزم من الأذية الضرر، فالإنسان قد يتأذى بسماع القبيح من القول ولا يتضرر، وقد يتأذى بشم القبيح من الروائح ولا يتضرر. وفي قوله رحمه الله باب من سب الدهر فقد آذى الله، أطلق الترجمة ولم يبين الحكم، مؤلف رحمه الله قال باب من سب الدهر فقد آذى الله، أطلق ولم يبين الحكم، هل هذا أعني سب الدهر هل هو شرك أكبر أو هو شرك أصغر، وذلك لأن سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقصد بسب الدهر الخبر المحض، يقول أن يكون المقصود الخبر المحض، فهذا جائز، مثل أن يصف الدهر بالشدة والرخاء والخير والشر، فهذا لا بأس به، ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب، وقال عز وجل سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، وقال تعالى أيضا عن يوسف عليه الصلاة والسلام ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، سبع شداد. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، شر منه. هنا قصد إيش؟ الخبر المحض للوم والعيب. القسم الثاني من أقسام سب الدهر أن يسب الدهر معتقدا أنه الفاعل وأنه الذي يدبر الأمور من الخير والشر، فهذا شرك أكبر، يسب الدهر معتقدا أنه هو الفاعل وأنه هو الذي يدبر الأمور ويقدر الأمور من الخير والشر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا حيث نسب الحوادث إلى غير الله. القسم الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعل، ولكن لأنه هو المحل والظرف لهذا الأمر المكروه الذي حصل، وأنه سبب قدري له، فهذا محرم. وقال بعض العلماء بل هو شرك أصغر إذا سب الدهر لا اعتقاد أنه هو الفاعل ولكن لأنه هو المحل والظرف، فهذا شرك أصغر. لماذا؟ قالوا لأنه ينازع الله عز وجل في الربوبية، ولأن ذلك أيضا قد يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، فيكون كالقسم الأول. يقول المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا الضمير عائد على منكري البعث من الدهريين ومن وافقهم من مشركي العرب. ما هي أي هذه الحياة إلا حياتنا الدنيا، أي ليس هناك إلا هذه الدار التي هي الدنيا، يموت قوم ويحيا قوم، فليس هناك بعث ولا معاد ولا قيامة، وإنما هي أرض تبلع وأرحام تدفع فقط. يقول نموت ونحيا يعني يموت بعضنا ويحيا بعضنا يعني يولد، وما يهلكنا إلا الدهر، أي أن هلاكنا يكون بمرور الزمان وليس بأمر الله وقدرته. يقول الله عز وجل وما لهم بذلك من علم، ما لهم ما هنا نافية، والجار والمجرور لهم خبر مقدم وعلم مبتدأ مؤخر، وما لهم بذلك من علم. يقول هنا ما نافية ولهم خبر مقدم الجار والمجرور خبر مقدم وعلم مبتدأ مؤخر. وقوله وما لهم بذلك أي بهذا القول من علم أي من دليل وبرهان، فهو قول صادر عن غير علم، وإنما هي ظنون كاذبة وأوهام وخيالات تخالف الواقع المحسوس. يقول وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. إن هنا نافية بمعنى ما، إن هنا نافية بمعنى ما، وإن ترد في اللغة العربية على أربعة أوجه. الوجه الأول أن تكون شرطية، انتبهوا إن وإن إن ترد في اللغة العربية على أربعة أوجه. الوجه الأول أن تكون شرطية في قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف ما قد سلف، إن ينتهوا، فإن هنا شرطية. وقال عز وجل وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا. وتقول أيضا إن أكرمتني أكرمتك، هل هنا شرطية. الوجه الثاني أن تكون نافية، تكون إن نافية وتدخل على الجملتين الإسمية والفعلية، تكون نافية وتدخل على الجملتين الإسمية والفعلية. مثال دخولها على الجملة الإسمية قول الله عز وجل إن الكافرون إلا في غرور، دخلت هنا على الجملة الإسمية. وقال عز وجل إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أيضا دخلت على جملة إسمية. ومنه أيضا قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، دخلت على جملة إسمية. وتدخل أيضا على الجملة الفعلية قال الله عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ومنه أيضا إن يقولون إلا كذبا، وقوله عز وجل إن أردنا إلا الحسنى، كل هذه إن دخلت على جملة فعلية. الوجه الثالث من أوجه إن أن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل على الجملتين أيضا الإسمية والفعلية، الإسمية والفعلية. لكن إذا دخلت على الجملة الإسمية جاز إعمالها، ومنه قول الله عز وجل وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، هنا أعملت. ويجوز أن تهمل وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، إعمال وإهمال. وإن دخلت على الجملة الفعلية فإنها تهمل، أهملت وجوبا، إذا دخلت على الجملة الفعلية أهملت وجوبا. مثاله قال الله عز وجل وإن كانت لكبيرة وإن كادوا ليفتنونك. ومن أمثلة إتيان إن مخففة من الثقيلة قول الشاعر أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن، أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك، شاهد قوله وإن مالك. الوجه الرابع من أوجه إن أن تكون زائدة، وأكثر ما تقع زائدة بعد من نافية، ومنه قول الشاعر: بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. فعلا محمد حفظت البيت؟ لا لا، مثل هذه الأوجه ينبغي الإنسان يقيدها. نقول بني غدانة ما إن أنتم ذهب، ويروى ما إن أنتم ذهبا ولا صريفا، في رواية بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. الشاهد قوله ما إن أنتم، لأن يصح أن تقول بني غدانة ما أنتم ذهب بدون إن، فهي زائدة. طيب، إذن نقول إنه إن ترد في اللغة العربية على أوجه أربع. الوجه الأول يا معتوق، أنا مك تقرأ، أنا مك تجاوب. شرطية: وبعد تقرأ تصير شرطية. نعم، هذا وجه. طيب، والثاني أن تكون نافية. إنهي نموت. طيب، غير المثال هذا. إن الكافرون إلا في ضلال، في غرور. طيب، نواف. أين؟ يدعون من دونه، لا يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلى شيطان مريدا، إن يقولون إلا كذبا. نعم. طيب، إن الحكم إلا لله. نعم، هذا اسمية. أهماله. مثال الإعمال: وإن كلا لما جميع لدينا محضرون. هذه إهمال. طيب، و ها وإن كلا وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. والثانية: وإن كل لما وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. نعم. طيب، والشاعر ماذا يقول؟ إنه بعثوا أنا ابن أبات الضيمي من آل مالك. لا، ما بالشاهد. الشاهد يا طيب، الشاهد وش بعد؟ وش مالك؟ وش فيه؟ شوف جملة مفيدة. يقول أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن. طيب، الرابع. بني غدانة ذهبوا، ولا صريف ولكن أنتم خزفوا. إذن هي بعدما النافية تكون إيش؟ تكون نافية، تكون زائدة. مثلها ما بعد إذا، ما بعد إذا تكون زائدة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل. فما هنا زائدة. قال الناظم: يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. طيب، يقول الله عز وجل: وما يهلكنا إلا الدهر. نعم. وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلى الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. يظنون، الظن هو الاعتقاد الخاطئ، الظن الاعتقاد الخاطئ المبني على غير يقين، بدليل قول الله عز وجل إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وقال عز وجل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. والظن قد يرد بمعنى اليقين، قد يأتي الظن بمعنى اليقين، كقوله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون أي يتيقنون. وقال عز وجل في سورة الحاقة إني ظننت أني ملاق حسابي، وظننت يعني تيقنت. طيب، هذه الآية مناسبتها لباب التوحيد، أن لكتاب التوحيد أن من سب الدهر، أو مناسبته للباب أن من سب الدهر فقد شارك هؤلاء الدهرية في سبه وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. أن من سب الدهر فقد شارك هؤلاء الدهرية في سبه وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. ووجه آخر أيضا أن من نسب الحوادث إلى الدهر فسوف يسب الدهر إذا وقع له فيه ما يكره. الذي ينسب الحوادث إلى الدهر إذا وقع في هذا الدهر ما يكرهه فسوف يسبه. يستفاد من هذه الآية فوائد، منها أولا أن نسبة الأفعال والحوادث من الخير والشر إلى الدهر من صفات الدهريين الملحدين. أن نسبة الأفعال والحوادث إلى الدهر من صفات الدهريين الملحدين. وفيه أيضا دليل على أن من نفى شيئا فهو مطالب بالدليل على نفيه أو إثباته. أن من نفى شيئا فهو مطالب بالدليل على نفيه، كما أن من أثبت شيئا فهو مطالب بالدليل على إثباته. إذن كل من نفى شيئا فعليه الدليل على النفي، وكل من أثبت شيئا فعليه الدليل على الإثبات. فمثلا الذي ينفي نقول أثبت، يقول الأصل، هذا دليل، هذا دليل. فإذا قلنا أثبت ذلك يقول من لم يحصل كذا، فنقول ما الدليل؟ قال الدليل إيش؟ الأصل، وهو عدم الفعل مثلا، نقول هذا دليل. كما أن المثبت يحتاج إلى دليل. وفيه أيضا دليل على إثبات البعث، إثبات البعث والرد على من أنكره. ولهذا قال الله عز وجل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وفيه أيضا دليل على أن الظن المبني، أن الظن المبني على غير أسس لا يعتمد عليه. كل ظن لا يبنى على أسس فإنه لا يعتمد عليه. وقولنا على غير أسس احترازا مما لو كان هناك قرائن تشهد له فإنه يعمل به. فالظن إذا احتفت به القرائن فإن هذه القرائن إيش؟ تشهد له وحينئذ يعمل به. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعني وبعضه ليس إثما. فالظن الذي يكون إثما هو الاعتقاد الخاطئ الذي بني على غير براهين وعلى غير أدلة. والذي لا يكون إثما القسم الآخر هو الذي بني على قرائن. الظن إذا بني على قرائن تحتف به فحينئذ لا يكون إثما. ولهذا قال الله عز وجل إن بعض الظن إثم ولم يقل إن جميع الظن إثم، لأن من الظن ما يكون إيش حقا، وهو إذا بني على دلائل وبراهين وقرائن. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. أيه تسمية يقول التسمية الصحيحة كما جاء في الكتاب والسنة. كيف؟ وش الحرج؟ ما نقول حرج، هي خطأ. تسميتهم الآن تسمية النصارى بالمسيحيين خطأ. ها؟ خلهم يتضايقون، يغضبون يغضبون، قل يغضبوا نطلب رضاهم. يقول الله عز وجل: سماكم في كتابه النصارى. أين سماهم النصارى؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وغيرها: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كما أن اليهود نقول يهود ما يقولوا شيء، هذا من الإنسان ما تتمسك به، أقول ما جاء به الشرع من الألفاظ والأقوال، أقول لا عليك من أحد. أقول تزيد على ما جاء به الشرع، تقول تكلم، أقول يعني تصفهم بأوصاف لم يأتي به الشرع. إذا تكلمت أو وصفتهم بما وصف به بما وصفهم به الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الخير. والخير كل الخير باتباع الشرع، لا تزد ولا تغلو ولا أيضا تتراخى كما يعني بعض الناس، يعني هذا المنهج الذي يعني قال إنه يزعلون أو من يزعلون، هذا يعني منهج من يسلكون الآن، يعني يقولون خطاب الكراهية وما الكراهية وما أشبه ذلك. وحنا نحن لا نخاطب كراهية ولا نخاطب حبه، نحن نتكلم بما في القرآن الحمد لله. والله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ويقول عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نحن نتمشى مع الشر، نحن نحسن إليهم ويعني نتعامل معهم بمعاملة حسنة، لكن مع ذلك لا يجوز لنا أن نضمر في قلوبنا محبة لهم ويعني ولاء لهم، لأن الله عز وجل نهانا عن ذلك. ولا تنافي بين أن تحسن للشخص وبين أن يكون أن لا يكون في قلبك ولاء، لأن الأمور ثلاثة: محبة وكراهة، ولا محبة ولا كراهة. فأنا مثلا أحسن إلى أبي إلى أخي لأني إيش أعطيه شيئا، لأن هذا الدافع إحسان ومحبة، إحسان ومحبة. وهناك عداوة، يعني أكره هذا الشخص لعداوة، هذا واضح. هناك لا عداوة ولا إحسان ولا عداوة ولا محبة، كما لو لقيت رجل في الشارع مثلا قال مثلا أعطني كذا أو أفعل لي كذا ففعلت، هل فعلك هذا يدل على المحبة؟ أصلا لا تعرفه حتى تقول هناك محبة وهناك كراهة. فأنا أكرر وأقول: التمسك بالألفاظ الشرعية وبما جاء به الشرع هو الخير، إن زدت غلوت وإن نقصت فقد جفوت، فلا إفراط ولا تفريط. نعم. إيش؟ عيسى بن مريم الله عز وجل. كيف؟ لا هم الآن هم يقولون نحن المسيحيين، نقول غير صحيح أنكم مسيحيين. أنتم لو كنتم مسيحيين لاتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسيح عيسى بن مريم قل ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ويجب أن تعلم يا أخوان، يجب أن نعلم أن النصارى وإن اعترف من اعترف منهم بالدين الإسلامي، لكن لا يعترفون أنه دين سماوي. مستحيل تجد نصراني يعتقد أن الإسلام دين سماوي، ويقول دين لكنه ليس دينا سماويا، يرون أنهم هم واليهود هم الأديان، هم فقط بعد. يمكن اليهود يعني هم يقول الإسلام دين لكنه ليس دينا سماويا، كما نقول نحن الآن مثلا المجوس والوثنيين، هؤلاء أديان، الصابئة والوثنية وما أشبه أديان، لكنها ليست سماوية هم يقولون الإسلام دين لكنه ليس دين سماوي. نعم. ها؟ لا يجوز بدعتهم السلام. أنت إذا سلمت إذا نويت المسلم لا بأس، إنما الأعمال بالنية. أما إذا كانوا إذا لم يكن معه مسلم وخشيت خشيت يعني إنك لو لم تلقي التحية أن يحصل لك ضرر، تبدأ بالتحية غير السلام. إيه مرحبا أهلا ويلكم.